عليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله. سيدنا، في معانا بنت راحت على العمره فطافت في الصفا والمروه، الان تتحدث معنا بتقول لي انا طفت 14 شهر، كل رايح جاي احسبه شهور. شو حكمه هذا؟ غلط غلط غلط. تعبت حالها على البوش. البوش؟ ايه. بنحسب لها 7 والباقي زياده ولا بنحسبش كله ولا شو؟ لا بنحسب. بنحسب 7 و7 تعب ضايع. اي والله. اي نعم. جزاك الله خير. وياك.